السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، وقفنا في الكلام على في علوم الكلام في علوم القرآن إلى مسألة النزول وأسباب النزول. صحيح، وقفنا إلى تعدد الأسباب والنازل واحد. تكلمنا على مسألة النزول والتعبير عن النزول وأسباب النزول وفوائد معرفة أسباب النزول. اليوم إن شاء الله نكمل الباب في الكلام على تعدد الأسباب والنازل واحد والعكس، تعدد النازل من الآيات والسبب واحد، وأيضا الكلام على العبرة من اللفظ وخصوص السبب. هذه المباحث الثلاثة مباحث مهمة نختم بها الكلام على مسألة النزول، وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى فصل آخر وهو الكلام على مسألة جمع القرآن والكلام على القراءات. وكما بينا بأن الراجح الصحيح بأن الأحرف غير القراءات. تعدد الأسباب والنازل واحد، تعدد الأسباب والنازل واحد. قد تتعدد الأسباب في نزول آية معينة فيكون السبب في نزول أسباب كثيرة. تعدد الأسباب ونزلت آية يعني تجيب عن هذه الأسباب أو هي تعالج هذه المشاكل المتعددة بآية واحدة، فتعدد الأسباب مع أن النازل واحد. وهذه لها صور، هذه لها صور من هذه الصور بأن تكون الأسباب التي تعددت جاءت بروايات مختلفة، فمنها ما هو ثابت ومنها ما ليس بثابت. أربع صور في هذه المسألة: أن يتعدد السبب فيثبت سبب، فتعدد السبب، فمنهم هو ثابت ومنهم غير ثابت، فالذي غير ثابت نلغيه فيبقى لنا الثابت وانتهي الأمر. في الصورة الثانية هي أنه قد ثبت تعدد الأسباب، يعني جاءت الروايتان وكلاهما صحيح، فهذه نقول إن كانت راجح ومرجوح فنأخذ بالراجح وندع المرجوح، أو أن نقول بعد الثبوت يعني ولا مرجح قد يمكن الجمع بينهما وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. والصورة الرابعة هو استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لأحدهما ودون إمكان الأخذ بهما معا، يعني بالجمع لبعد الزمان، فقد نقول بأنه قد تكرر النزول مع تعدد السبب، قد تكرر النزول مع تعدد السبب. وهذه مسائل من الأهمية بمكان، هذه مسائل مهمة جدا لابد من الوقوف معها كما قلنا لتأسيس طالب العلم الذي يبحث عن الرقي أو الارتقاء في مسائل أبواب القرآن. تعدد الأسباب والنازل واحد، والروايات لم تثبت هذه الروايات كلها، بل ثبتت رواية ورواية لم تثبت. يعني هذه الصورة مثلا ضربنا لها مثالا كما في حديث الصحيحين البخاري ومسلم عن جندب قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. هذه المرأة هي أم جميل، عليها من الله ما تستحق كما بيّن الله تعالى يعني حقارة شأنها في كتابه سبحانه جل في علاه. جاءت كأنها شامتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا. فرد عليها، تكفل بالرد عليها الله جل جل في علاه. وهذا حديث في الصحيحين. وجاءت رواية أخرى في الطبراني وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمي عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم النجر يعني في الكلب آسف صغير الكلب دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات فمكث أربعة أيام مكث أربعة أيام عليكم السلام فكرة مكث أربعة أيام ميتا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل ورزاكم الله خير الجزاء أحسن الله عليكم. فلم يدخل جبريل لم يأتي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجر. فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فأهويت إلى المكنسة فتحت السرير فأخرجت الجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة. فأنزل الله جل في علاه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أنت ترى هنا الآن عندنا روايتان عشان كده لابد أن ننظر في هذا الباب. عندنا روايتان الروايتان مختلفتان في سبب النزول. النازل واحد وهو قول الله جل في علاه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والرواية الأولى بسبب النزول هو أن أم جميل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما أرى ربك إلا ما أرى شيطانك إلا قد تركك أو قالت ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله تعالى ردا عليها وقمأها يعني وحبس فيها الحسد والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى. أيضا الرواية الثانية التي جاءت بأن منع جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم جر وميت تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام جر وميت. هذا الحديث أولا فيه جهالة الرواية هذه. فلو نظرنا في أسباب النزول من الروايتين أما الرواية الأولى فهي من أعلى درجات الصحة وهي في البخاري ومسلم. وأما الرواية الثانية في الطبراني أو في ابن أبي شيبة ففيها راوي مجهول هذا في السند والمتن فيه نكارة لأنك لو رأيت وقال بأنه جبريل لم ينزل أربعة أيام لأنه تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم كان الجار ميتا أربعة أيام. هل يطيق أحد أربعة أيام يكون في ميتة تحت سريره دون أن تظهر تفوح الرائحة وأن يعرف أن هناك تغير هناك أمر مقلق في بيت رسول الله؟ أربعة أيام ولم يستشعر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بانقطاع جبريل فقط وهو لم يدري أن هناك ميت جار ميت تحت سريره. هذه تدل على على على النكارة في ذلك. فلذلك نحن نقول هنا الآن لا عندنا أسباب النزول ثبت منها ما ثبت ويؤخذ به والذي لم يثبت يرد على صاحبه. فالصحيح الراجح أن سبب نزول قول الله في علاه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال هو قول أم جميل عليها من الله ما تستحق عندما قالت شماتة في نفس سلم ما أرى ربك إلا قد قلاك أو قالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فهنا هذه أيضا ثباتا للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلها الله جل في علاه وهذه التي يعني فيها تسديد وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الأفاق حول نحو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ بالوحي ويتأكد تأكدا تاما بأن الله تعالى لا يتركه أبدا ولا أن الله تعالى يعني ينصر عليه أحدا أبدا كما قال الله تعالى من كان يظن أن لا ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه الصورة الأولى أن النازل واحد وتعدد الأسباب لكن هناك ما هو ثابت وهناك ما لم يثبت فالذي لم يثبت يرد وأما الثابت فلا يرد. أما بالنسبة للرواية الأخرى التي في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى معه جبريل لم يدخل معه البيت لا أنه انقطع عنه أربعة أيام لم يدخل معه البيت وهذه غير تلك هذه الرواية غير تلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما دعا جبريل أن يدخل قال لا في البيت تمثال وفي البيت صورة وفي البيت كلب جرو قال فاعمد إلى الكلب فأخرجه ما قال له كلب ميت قال فاعمد إلى الكلب فأخرجه واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه واجعله كالشجرة واعمد إلى الصورة فاطمسها قال فاطمسها. هذه فيها دلالة واضحة جدا فهي دلالة واضحة جدا على المفارقة أما هذه فسبب نزول قال الجار ومات 4 أيام، هذه التي قلنا فيها نكارة في المتن، أظهرت النكارة في المتن بهذا. نعم. وأما الصورة النازلة في مسألة الصورة الثانية في مسألة تعدد الأسباب والنازل واحد، قد يثبت تثبت الصور بأسرها، قد تثبت لا عليك، قد تثبت الصور الأسباب النزول قد تكون ثابتة من كل وجه، فتصح الروايات. فإن صحت الروايات فننظر هل يمكن الجمع بينهما فيؤخذ بالجمع، وإلا إن كان هناك راجح هناك مرجوح أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح، وقلنا هذا هو سبب النزول، لأن هذا كما قلنا فيه إفادة عظيمة جدا، فيها بيان الحكمة، فيها أيضا زيادة الفهم، فيها كثير من الأمور، فيها فيها فيها فيها الدخول الأولي، كل هذه فوائد من معرفة أسباب النزول كما بينا. ومثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على العسيب، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمشي، قال: وكن وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم، والله جزاه الله خيرا، هذه ما اسمها الأخت هند. نعم جزاه الله خيرا، وتعطي الصفحة نفسها حتى يتابع الناس، نعم جزية الجنة. فقال ابن مسعود وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح. فهنا الحديث جاء من أهل أن ابن مسعود كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أهل مكة فمر بنفر من اليهود، وهذا دلالة أنها في المدينة، هذه دلالة أنها في المدينة، فمر كأنه اتكى على عود يمشي به، فمر عليهم بنفر من اليهود فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: يسألونك عن الروح قل هو يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. أمين رب العالمين. قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا كما قلنا أخرجه البخاري عن ابن مسعود، أخرجه البخاري عن ابن مسعود، وفيه ظهور في مسألة سبب النزول أن اليهود هم الذين سألوا عن الروح، والحق أنه يعني مائل لنا بأن يظهر بأن اليهود هم الذين يستشكلون ذلك لما عندهم من العلم من الكتاب. قال: وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قالت قريش عليكم السلام ورحمه الله، قالت قريش لليهود: اعطونا شيئا نسال ذا الرجل. فقالوا: سلوا. قالوا: اسالوه عن الروح. فسالوه فانزل الله تعالى: ويسالونك عن الروح قل هو قل الروح من امر ربي وما اتيت من العلم الا قليلا. فهذا الخبر يدل على انها نزلت بمكه، لان الكلام هنا كلام على اهل مكه، فهنا كانها نزلت كما قلنا في مكة، نزلت بمكة، وسبب النزول هو سؤال قريش، سبب النزول هو سؤال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، والذين لقنوهم بهذا السؤال هم اليهود. الحق بأننا لو نظرنا إلى ذلك سنجد أنه رواية تثبت نزول السورة بمكة، ورواية تثبت نزول السورة بالمدينة، والأولى بأن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والثانية بأن اليهود لقنوا أهل مكة بهذا السؤال فسألوا به النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا للمفارقات. أولا هذا الحديث رواه البخاري عن ابن مسعود، وابن مسعود من ألصق الناس بالنبي ومن ألزم الناس بالنبي ومن أعلم الناس بالقرآن، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. وأيضا كما قلنا هو من رواية البخاري. والثاني لابد أن تعلم أن هذا أن السؤال من اليهود مباشرة، هم يريدون الوقوع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكلام على مسألة الروح لا يتكلم عنها إلا من كان له كتاب سابق، وهم اليهود مباشرة. أما إذا نظرت إلى الرواية الثانية فهي من رواية ابن عباس، ابن عباس من أصغر الصحابة. ابن عباس يقول: نهزت الحلم فذهبت إلى منن، فكان الإنسان يصلي إلى غير جدار وأنا على أتان، فتركت الأتان يرتع. فهنا كلام ابن عباس رضي الله عنه أكثر أحاديث ابن عباس مراسيل، وهي مراسيل صحابة. يعني الكلام أنها لا يقال بأن المراسيل هي ضعيفة، لا، هي مراسيل صحابة. لكن أقول الألتق والألزم هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. مسألة الثانية أن الرواية هنا رواية في الترمذي، وهذه رواية في البخاري. المسألة الثالثة المرجحة للرواية الأولى هو أن ابن مسعود عاش القصة، شاهد القصة. وقد درسنا للإخوة والأخوات الفضلات والإخوة الأماجد الأفاضل في أصول الفقه أن هناك قرائن محتفة للترجيح. من هذه القرائن المحتفة للترجيح هو شهود القصة، وابن مسعود شاهد القصة، ابن مسعود شاهد القصة. فلذلك قلنا الرواية الأولى راجحة والرواية الثانية مرجوحة. لذلك الأصح في هذا الباب هو أن نقول رواية ابن مسعود، وأن نزول السورة بالمدينة لا بمكة، لا سيما في قول الله تعالى أسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والسؤال كان من اليهود مباشرة، والسؤال كان من اليهود مباشرة. أما السورة الثالثة وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة، يعني هنا ليس هناك أعلى صحة، درج صحة وأقل، ما استوت فيه الروايتان، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. ولكن يمكن الجمع، وإمكان الجمع هنا يدعنا نقول هذا الأصل، إذ إعمال الكلام أولى من إهمال أحدهما، إعمال الكلام أولى. وأيضا أن الجمع هنا يدعنا نأخذ بكلية ما جاء من الأثر. لو ضربنا مثلا في هذا الباب هو ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال ابن أمية قال البينة أو حد في ظهرك، قال البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا مع امرأتي رجلا ينطلق يلتمس البينة. وفي رواية أنه قال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل فقال الله جل في علاه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلى آخر الآيات. فنزلت تبرئ ساحة هلال أو تبرئ ظهر هلال ابن أمية، لأن السلام قال له البينة أحد في ظهرك، أنت الآن قاذف. فهنا هذه الآية تتكلم عن القذف، وتتكلم عن الذي قذف امرأة ولو كانت زوجته، فلا نجاة له إلا بمسألة الشهادات الأربعة. لكن قبل أن تنزل هذه الآيات جاء هلال فقال، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال البينة أو حد في ظهرك، قال البينة أو حد في ظهرك. فلما أنزل الله جل في علاه والذين يرمون أزواجهم فكانت تبرئة له. جاءت في سبب النزول، جاء في سبب النزول أيضا بأن عويمرة العجلاني أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ قال سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ذلك فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. فسأل عاصم الرسول صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لماذا لم ينزل عليها شيء، لم ينزل منها شيء. قال فجاءه عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملعنة بما سمى الله في كتابه. عندنا الرواية الأولى في الصحيح، الرواية الثانية في الصحيح، الرواية الأولى عن هلال بن أمية والرواية الثانية عن عويمر العجلاني. فنزلت هنا، شوف الآن نزلت الآيات، وسبب النزول هو سؤال عويمر وسؤال هلال ابن أمية. أن هلال لما سأل فقال له سلم البينة أحد في ظهرك، وأيضا عويمر لما سأل قال ماذا أفعل، يعني ما تقتلونه، لو قتله تقتلونه، وإن سكت سبعا سكت على ضي. فقال النبي سلم أنزل الله فيك هذا القرآن وفي صاحبك. فنزلت الآية واحدة الآن، وهي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. وسبب النزول هو هلال بن أمية، وسبب النزول هو عيمر العجاني. الصحيح هنا نقول تعددت الأسباب وثبتت، فلذلك نقول يعني هنا لا بد أن نقول في الجمع بينهما بأنه سأل هلال بن أمية فقال له الحد البينة أو حد في ظهرك، وجاء فسأل أيضا عويمر فقال له البينة أو حد في ظهرك، ثم نزلت الآية براءت ساحة الاثنين، وهذا يكون الجمع بين الروايتين إعمالا لهما بأن هلال لما سأل ولم تنزل الآيات فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمال. ثم بعد ذلك تلاه عويمر العجلاني فسأل، عويمر العجلاني أيضا فسأل، فلما سأل قال له النبي صلى الله عليه وسلم سكت ساعة وقال له البينة أو حد في ظهرك، ثم نزلت الآيات آيات اللعان في هذا الباب. فهنا نأخذ بالسببين، نأخذ ونجمع بينهما بأنه السؤال جاء متتاليا، كان السؤال من عويمر وكان السؤال من هلال، وأحدهما سبق الآخر، لكن لما جاء السؤال جاء الجواب من الرحمن من فوق سبع سماوات والذين يرمون أزواجهم. وأما السورة الرابعة فهي إذا استوى الروايتين في الصحة ولكن لا مرجح لأحدهما، وأيضا لا يمكن الجمع بينهما، لا مرجح لأحدهما ولا يمكن الجمع بينهما، فقد يكون المخرج من ذلك بعدم طرح واحد من الاثنين بأن نقول تكرر النزول، يعني نزلت الآية مرتين، وهذه طبعا لابد أن يعني أسألكم في مسألة من الأهمية بمكان إذا قلنا بهذا. لو ضربنا مثلا على هذا ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة عندما علم بأنه قد يعني هند أراد أن تستخرج كبده فتأكلها، وقف على حمزة رضي الله عنه أرضاه حين استشهد وقد مثل به، فقال لأمثلن بسبعين منهم مكانك، قال لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فأنزل الله تعالى عليه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزة فمثلوا به، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنزيدن عليهم، يعني في التمثيل. فلما كان يوم مكة أو يوم فتح مكة وهم كانوا ينون ذلك أنزل الله جل في علاه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالرواية الأولى أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد، ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه وأرضاه وقال لأمثلن بسبعين منهم، فقال الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نزلت هذه الآية في غزوة أحد، وعند فتح مكة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، ودخل بأبي هو أمي ودخل فاتحا، لما دخل فاتحا تكلموا بهذا فيما بينهم، فأنزل الله على مرة ثانية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فنزلت الآية مرة عندما قال سلم لأمثلن، ونزلت الآية مرة عندما اتفقوا اتفاقا على أنهم يمثلون بهم كما مثلوا بقتلاهم في أحد، فأنزل الله منكرا وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا الذي قال العلماء. فالنزول هنا الحق الجمع بين الروايتين يصعب لأن تباعد الزمان بينهما، والمسألة ليس كعويمر وكهلال بأنهما بينهما مسافة زمنية، لكن هذه أزمنة بينهما مسافة زمنية، لذلك قلنا الصحيح أن نقول المخرج من ذلك هو نزول الآيات وتكرار نزول الآيات، تكرار نزول الآيات وتكرار نزول الآيات. هذه لها ما لها من الحكم العظيمة، أولا تعظيما لشأن المسألة، جزيتم الجنة أحسن الله إليكم، رفع الله مقامكم وشكر لكم، فيكون تكرار النزول هنا للتأكيد، وتكرار النزول أيضا للتعظيم، وتكرار النزول له ما له من الفوائد الأخرى فوق ذلك. ما هي الفوائد التي كنا نستفيدها من تكرار نزول الآية في أكثر من حال في أكثر من سبب يتكرر النزول؟ ما الفوائد؟ نعم، موافقة الأحداث هذه فائدة ممتازة. شيخ أبو عمار جزاه الله خيرا قال تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح والله. وبيان المعجزة. الرد على الأسئلة كما قال جمال، قالت الأخت الفاضلة موافقة الأحداث، وهذا صحيح طبعا. كل هذه فوائد ممتاز، ممتازين صراحة ما شاء الله. نعم، إجابات سديدة صحيحة. لذلك نحن نقول بأن بعض المغرضين الذين يقولون وتكرار النزول لما الآية نزلت ونزلت في حادثة، فلما تنزل مرة ثانية؟ هل هنا من فائدة؟ قلنا فوائد كثيرة، ليست فائدة واحدة بل فوائد كثيرة. ومنها المعجزة، ومنها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تكرار نزول الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس عند تكرار نزول الوحي. كلها فوائد كثيرة، وفيها الرد القاطع على من قال لا فائدة في تكرار النزول، بل كما قلنا تكرار النزول فيه فوائد كثيرة جدا كما سردنا وذكرنا في ذلك. يبقى إذن هذا المبحث الأول، وهو تعدد الأسباب والنازل واحد، وقلنا بأن له صور، منها ما يمكن الجمع بينهما، ومنها ما يكون الراجح والمرجوح، ومنها ما يكون مع التباعد تكرار النزول، فهذه التي يعني قد جمعناها في هذا المبحث. المبحث الذي يليه وهو الكلام على تعدد النازل والسبب واحد. سبب واحد وتتعدد الآيات النازلة، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على التأكيد فيها والتعظيم لهذه المسألة. فيكون أمر واحد سببا لنزول آيتين أو أكثر من آية، وهذا كله بسبب فيه كثير من الفوائد، منها كما قلنا إنذار الكفرة، منها ما تسلية المؤمنين وترطيب القلوب، منها زيادة الحكمة وبيان الحكمة من التشريع، منها أيضا الإقناع التام لأهل الإيمان، وأيضا التدريج في إقناع أهل الكفر للدخول في الإسلام، لأن هذا هو الهدف المنشود، ودخول الناس جميعا في دين الله أفواجا سبحانه جل في علاه. لو قلنا على التمثيل في هذا الباب، ما أخرجه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة، فقال أنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، حتى تجاوز عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم تكلموا سبا للنبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، فقال على ما فعلتم ذلك؟ وهذا من الوحي، فجاءوا فوقفوا بين يديه فحلفوا بالله ما قالوا، فقال الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فيتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فسبب النزول هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأن هؤلاء القوم جلسوا يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يخوضون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل فقال صلى الله عليه وسلم يعني أنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان. ماذا تستفيدون من قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاء فلا تكلموه، ماذا تستفيدون من ذلك؟ بيقول الإعراض عن الجاهلين من إنس الشياطين أن النبي لا ينطق إلا عن الهوى، لا ينطق عن هوى، عن هوى الانتباه لأمره أنه ممن يظهرون ما يبطنون، التمحيص، التحذير ممن ظهر صفته الفسوق، إخبار بعلم الغيب وسماه بالنفاق والكفر، نبوة النبي، البراء من عداء الله ورسوله أنه كذاب الإعجاز، التحذير من أهل الشر ومن الإنس والجن، من أهل النفاق. خلاص جزاهم الله خير، ما أت كل هذه الجبات سديدة جدا وما أتوا بما أريد، تمثل الشيطان وتصور، ولا هذه هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفراسة قد يعرف المنافق من حاله ومن أثره، يعرف المنافق من أثره، ولو نشاء لأرانكهم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول، ذلك قال ينظر بعيني شيطان. ما كانش هتيجي، لا حول ولا قوة إلا بالله، التدبر، تأمل تدرك. فلذلك لما خرج عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تشتمني أنت وأصحابك، فانطلق الرجل فحلفوا بالله ما قالوا، وهنا يحلفون، لذلك أنزل الله تعالى منكر العلم يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر. وهنا أيضا فائدة أخرى بأن الخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ما عبر عنها إلا بالكفر. قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وعرض عليهم التوبة. وأما في المسند أخرج الحاكم وأحمد في قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل بأنه تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ولكن حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهنا الآن وجه الجمع بين النصين، وهو أولا كذب المنافقين قد تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على ذلك، صحيح، لأن في الأول أنكروا وفي الثاني أنكروا، لكن الوجه المفارقة هذا وجه الوفاق. وجه المفارقة أنهم حلفوا كذبا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في الآية الثانية سيحلفون كذبا يوم القيامة أمام الله. ليس هناك جرأة فوق هذه الجرأة. جرأة ليس بعدها جرأة، يعني هم يحلفون قاصدين النبي صلى الله عليه وسلم، يحلفون وأيضا يحلفون لله جل في علاه ويحسبون أنهم على شيء، لذلك قال الله جل في علاه ألا إنهم هم الكاذبون. فيكون هنا الحق بأنه تعدد النزول والسبب واحد، تعدد النزول أو آية، الآية الأولى على الآية الأولى والسبب. والحكم من ذلك كثيرة، منها أولا بيان ضلال المنافقين، منها جرة المنافقين على الله جل في علاه، منها أيضا أنهم أمنوا العذاب لذلك تجرعوا على الرسول أولا ثم تجرعوا على الله جل في علاه. منها أيضا من الفوائد العظيمة أيضا في هذا الباب تعدد النازل والسبب واحد، فيها كشف المبهم، فيها بيان للمجمل، أيضا فيها ما فيها من تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذيه جدا ما كان عليه المنافقون، كما كان يؤذيه ما كان عليه أهل مكة عندما كانوا يكذبونه وهم في حقيقة الأمر يصدقونهم، كما قال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قلنا فيها ما فيها من كشف المبهم وأيضا إزالة الإلباس، وفيها ما فيها من تعدد صفات المنافقين، فإن جهلهم في صفة يراها في صفة أخرى، فإن جهل الصفة الأخرى يراها في الصفة التي بعدها، لأمر جلل وهو بأن الله جعل حكما للمنافقين عند القدرة عليه في قول الله جل في علاه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذا أظهروا ما هم عليه من النفاق وتصلبوا عليه قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا لولي الأمر ليس لغيره. يبقى لنا مبحث أخير في الفصل هذا، هو الكلام على القاعدة الذهبية المهمة جدا، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني تكون آية، الآية تدل على حكم ما، وهذا الحكم الذي في الآية سببه أو سبب النزول واقعة معينة، فهل يكون الحكم قاصرا على هذه الواقعة وهؤلاء الأشخاص أم يكون على العموم الحق بأن هذه مسألة عزيزة ومسألة مهمة جدا، وقد اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول جماهير السلف والخلف، وقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن هذا له فوائد كثيرة جدا، منها إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ بأننا نقر بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، قصر الأحكام على الأسباب دي معناها أنه انتهى القرآن، كان للأسباب والأحكام غير الأسباب، انتهت الأسباب انتهى القرآن، استغفر الله، تاريخ خلاص، قصة مؤرخ، يعني نشوف التاريخ في هذا الباب وما حدث وانتهى الموضوع، فالقصص التي تقال فيها القصص، أعوذ بالله، والله هذا أم الكفر وأبو الكفر وأس الكفر وأساسه لا هو هكذا كفر مبين ليس فيه إلا ذلك. فالحق أنا لابد أن نقول بأن مسألة قصر الأحكام على الأسباب معناه أننا أوقفت فائدة القرآن، مفهوم؟ وهذا لم يقل به من قال بأن العبرة بخصوص السبب، لم يقل به هذا ما قاله إلا المستشرقون، هؤلاء الكفر الفجر الكذبة الذين يشككون الناس في كتاب ربهم. الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عندنا دليل واضح جلي فاصل في النزاع قبل أن ندخل في النزاع حتى أهيئ الناس للراجح قبل أن يدخل عليه في مسألة المرجوح. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني كنت في السوق وهناك امرأة أعرفها فأخذتها فانفردت بها ففعلت ما يفعل الرجل من أهلي غير أنني لم أطأ، طهرني وأقم علي الحد. فسكت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رجل ستر عليك فاستتر استر الله. فقال لا والله حتى يطهرني. ثم جاء عمر فقال نفس القول له فقال لا والله حتى يطهرني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما صلى قال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. قال أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال هذا تأكيد، سؤال للتأكيد. قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك. قال ما تقول؟ قال اذهب قد غفر الله لك. ثم قرأ قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. فقال الرجل متهللا فرحا ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل لأمتي عامة. فصل النساء الآن، انتهى الموضوع حتى لا يأتي المتهوكون فيخرجون علينا بما يبطلون به الكتاب. قال لا، قال لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي عامة. قال لي خاصة؟ قال لا بل لأمتي عامة. وهذا تأسيس وتأصيل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونحن عندنا في ذلك كثير من الأمثلة تضرب على هذا. وعندنا آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت، نزلت في أوس بن الصامت أو سلمة بن صخر. ومع ذلك حكم الظهار قد تعدى لغيري بل للجميع، وكل من قال لامرأتي أنت عليك كأمي وأختي أو كظهر أمي أو كظهر أختي كهذه أمي كهذه أختي قالوا بالحكم على مسألة الكفارة في هذا الباب، وأنه أتى منكرا من القول وزورا، فكانت عامة وليست خاصة بأوس أو بسلمة بن صخر. أيضا آية اللعان التي نزلت في هلال بن أمية أو عويمر ما نزلت فيهما خاصة، بل هي عموما الآن هي عامة إلى يوم الناس هذا. آية اللعان عامة إلى يوم الناس هذا. فهذه أدلة واضحة جدا على أنها على العموم، ولا يمكن للأحكام أن تكون قد نزلت على الأعيان بحال من الأحوال. وهناك من العلماء من قال بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، العبرة بخصوص. وهؤلاء لم يقولوا ما قالوا المتهوكون، هؤلاء الذين قالوا العبرة بعموم بخصوص السبب لا بعموم اللفظ يقصدون في ذلك الأحوال للأعيان. هؤلاء يعلمون بأن الأحكام لا يمكن أن تنزل على الأعيان خصيصة بالأعيان، لا يمكن. علماؤنا النبلاء الرفعاء لهم ما لهم من الإتقان والفقه والعلم، لا يمكن أن يقولوا بأن هذه الأحكام نزلت خاصة في الأعيان، لأن حكم سين نزل لعين وحكم صاد نزل لزين، مات عين ومات زين، ماذا حدث؟ انتهى الحكم، ذهب الحكم الأول والحكم الثاني. فكيف يكون هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ هم يقولون العبرة بخصوص السبب يعني العبرة بالحال، بأنها وقعت حال. لذلك تراهم يقولون ذلك بطريقة أخرى، يقولون وقائع الأحوال لا تعمم، وقائع الأحوال لا تعمم. طب وما معنى ذلك؟ يعني وقائع الأحوال لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها، ولكن يقاس عليها مثلها. هذا أصل كلام من قال العبرة بخصوص السبب. لم يقل الحكم ينزل على العين، ولا يمكن لحكم أن ينزل على العين كما رجحه العلماء. قد فهم ومن فهمه أن العبرة بخصوص السبب قصر الحكم على السبب، وهذا خطأ مبين، وهذا فهم مغلوط، وهذا عدم دقة في النظر. والفهم الصحيح الدقيق في هذا الباب أنهم يرون بأن الأمر على الأحوال لا على الأعيان، ولو ارتبط بالأعيان ذهبت الأحكام بذهابهم، بذهاب أعيانهم. فالحق أنها على الأحوال، كقوله سلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس على الرجل الذي كان يظلل، بل على كل من كان في حاله. فيكون هنا مسألة العبرة عموم اللفظ أو بخصوص السبب، من قال بأن العبرة بخصوص السبب يقصد بذلك الأحوال، لا يقصد بذلك الأعيان، وهذا رجل صحيح. لذلك نقول وهذا الخلاف وارد بين العلماء، وهو خلاف معتبر، وإن كان الراجح الصحيح هو قول جماهير السلف والخلف، جماهير السلف والخلف. لذلك نقول والفائدة من ذلك كل الأحكام على ما هي عليه، كل الأحكام على ما هي عليه. لم دخل، لو دخل الرجل قال لزوجتي أنت عليك أمي أو كظهر أمي، نقول لو أنت نزلت منزلة من سلمة ابن صخر أو أوس ابن الصابت، على قول من هذا؟ نقول لو أنت نزلت منزلة أوس ابن الصامت، على قول من؟ على قول من قال العبرة بخصوص السبب، قلنا لأنها وقائع أحوال. وأما على قول من قال العبرة بعموم اللفظ، نقول نعم اللفظ يشملك، لا نقول له نزلت منزلة أوس، بل نقول له أنت تحت قول الله جل في علاه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، والعبرة بعموم اللفظ. الرضاء الكبير على الراجح يعني. الرضاء الكبير ها على الرجع، الرضاع الكبير ليس عينا ليس خاصا بسلم، بالحال لا هي بالحال. ولذلك لما نقول في قول الله في علاء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية نزلت في قتيلة بنت عبد العزة، كانت مشركة فقدمت على ابنتها أسماء بنت أبي بكر، فلم تقبل أسماء هداياها ولم تدخلها منزلها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتلا الآية فأدخلتها منزلها وقبلت الهدايا. هذا الحكم خاص بأسماء، ولا كل رجل دخل الإسلام ودعاه بشهادة الإيمان قلبه وكان أبوه كافرا فجاءه يريد وصله، هيصل أم لا يصل؟ يصل، عامة في الجميع. أهو الآن هم يتنظرون بها ويقولون قد قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هل هناك أحد يستطيع يتجرأ ويقول هذه نزلت في أمة أسماء خاصة وتبقى معها خاصة؟ أبدا. فمن قال العبرة بخصوص السبب قال حالها حال أمة أسماء فتأخذ حكمها، ومن قال العبرة بعموم اللفظ لا يحتاج إلى شيء، يقول نزلت تحت عموم قول الله جل في علاه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. هذه نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، طلقها رفاعة بن وهب فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير لما قالت له إنما أنا معه كإيه؟ كهدبة الثوب. صحيح؟ هذه نزلت فيها خاصة في عائشة بنت عبد الرحمن. هل يقال بأن امرأة طلقها زوجها فبت طلاقها وطلقها ثلاثا زيد فتزوجت عبيدا وهي تحب زيد فأرادت أن تحتال حتى تطلق من عبيد وترجع إلى زيد، نقول هذا كان خاص بعائشة أم هو على العموم؟ من قال العبرة بخصوص السبب، أنا ببدأ به عشان يفهم، من قال العبرة بخصوص السبب قلنا حالها كحال عائشة فتأخذ حكمها، ومن قال بالعبرة بعموم اللفظ لم يحتج لشيء وقال اللفظ يشملها وهذا الراجح الصحيح، وأن كل آية نزلت عامة تبقى على عمومها ولو كان السبب خاصة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السؤال ده أم تعليق؟ أين؟ خاص؟ فلما يخصص به بعضا دون بعض؟ فين؟ طلع فوق بس هو هنا طلع فوق، نزله بقى أخوي طلع فوق أنت ماشي. التعليق بتقول هو عام فلم يخصص به بعضا دون بعض، أنا سألت الشيخ كل رجل دخل الإسلام؟ أم أسماء أنا لا أم وفوض أمر الله مخاطر فيه فلما يخص يخص به بعضنا دون بعض. نعم هو على العموم. طيب إيش فيه؟ أنا أحسبه سؤال. لا لا إيش سؤال بهذا نقول قد انتهينا من الدرس اليوم وهذا المبحث الأخير بفضل الله جل في علاه. ولذلك هذا هو منهج القرون الخيرية الأولى من الصحابة من جاء من بعدهم من التابعين على أن العبرة عموم الله في الله بخصوص السبب، وهي مسألة مهمة جدا فاصلة في الباب. لو في أسئلة يتفضلوا. وقد انتهينا بفضل الله من درس علوم القرآن ولله الحمد والمنة. يقول رجل أحب امرأة من أهل الكتاب وتزوجها، هل هذه المحبة تنافي البراء من المشركين، وما هو ضابط المحبة والود؟ لا لا لا، ضابط المحبة والود الذي يكون فيها الشرك أو التوحيد هي المحبة، المحبة العبادة، محبة العبادة. أما المحبة الجبلية فلا يأخذ عليها المرء إلا إذا جرته إلى محبة العبادة. فضابط المسألة أن المحبة الجبلية يحبها لأن شعرها أصفر وعينها زرقاء، يحبها لأنها تتكلم بلطف ويأنس بها، يحبها لأنها تساعده تعاونه تقف معه، وأنها رقيقة لطيفة، وأنها تحسن إليه إحسانا تاما. هذه محبة جبلية، هذه المحبة محبة جبلية وليست محبة عبادة. أما أن يحبها لدينها، يحبها للتمسك بتعاليم دينها، فهنا المؤاخذة. المحبة الجبلية لا يؤاخذ عليها بحال من الأحوال. المباحث فهل هنأخذه ولا لا يعني؟ لا، كل ما أسقطته أنا لن أخذه. نعم. بتقول شيخان إن سمحتم أن أنقل لكم سؤالا، امرأة طلقها زوجها وهي موظفة، فما الذي يترتب على عملها؟ نعم. امرأة طلقها زوجها وهي موظفة، فما الذي يترتب على عملها وعملها إجباري، وما تستطيع الجلوس في البيت، فأرجو بيان الحكم جزاكم الله خيرا. إن كانت كما تصفينا وأنه لابد أن تخرج إلى العمل، تخرج العمل وترجع مرة ثانية. لكن إذا كانت طلاق طلاق رجعي لا تخرج من البيت إلا بعد إذني. إن كانت طلاق رجعيا تبقى في بيتها ولا تخرج إلا بعد إذنه. فإن كان الإذن العام قد أعطاها إياه فهي تخرج العمل وترجع مرة ثانية. يقول هل للزوج حق في راتب زوجته العاملة بما تقصر في حق بيته؟ نعم، إذا ذهبت واشترط عليها، إذا ذهبت للعمل، لأن هذا الوقت حق الزوج، فإذا قال أبيح لك الذهاب للعمل بشرط أن تجعلي ربع الراتب في البيت، له ذلك، لأن هذا الوقت ما حد حق الزوج، فله أن يتنازل عنه مجانا وله أن يتنازل عنه بمقابل، ولا شيء في ذلك. أمين رب العالمين. متع الله بك يا أم التوام، يسر الله عليك. يقول الذي يقتل امرأته حين رآها تزني والعياذ بالله لأنه يعلم أن الحد لن يقام عليها، فهل يكون عند الله آثما؟ لا، هو عند الله آثما، لكن يصلون عليه إن شاء الله بعدها في الجنازة الساعة 12 الظهر شنقل، فلكن هو عند الله لا يحاسب، عند الله لا يحاسب. أمين، جزيت الجنة أنت. يقول شيخنا هي طلقت في المحكمة وفرق بينهما، فهل تبقى على نفس الحكم؟ نعم، هي طلقت في المحكمة، المرأة شيخ بتاعت العمل العدة. طيب، طلقت في المحكمة كانت طلاقا بائنا كما عند الأحناف فشيء، وأيضا إذا خرجت لا تخرج إلا للعمل فقط. نعم، زي الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حكم اليمن مدير سنن البحوث في الرياض. الله أكبر، ربي يحفظك شعمات، نفع الله بك ورفع مقامك ووسع عليك أمرك وشكر لك، نسأل الله الذي فعلها أن جعلنا نتعاون على البر والتقوى ويجعل ذلك في موازين حسنات، ويلهمنا وإياك الإخلاص. نفع الله بك، نفع الله بك. الحكمة يمانية والعلم يماني، كفانا فخرا بهذا. جند اليمن منصورين إن شاء الله. يقول هل للزوجة أن يأخذ من مالها رغما عنها إن لم ترضى المرأة بذلك الحق؟ نعم، له ذلك، لأن الوقت وقته، الوقت هو الوقت وقته، هو أذن بمقابل، حتى لو أذن مجانا وقال تراجعت أريد مقابلا له ذلك، لأن الهبة لا يتراجع فيها لكن له أن يوقفها إن كانت متجددة. تقول امرأة تطلب الطلاق بسبب تقصيره في حقها، فهل هي آثمة؟ لا، ليست آثمة، إن كان حقا كما وصفت ليست آثمة. أخت زوجها لا يصلي وليس لها أحد تذهب إليه. ربي أرفع مقامك يا أستاذ عماد، فضيلة الشيخ عماد، نسأل الله أن ربنا يشكر لك، وأنا والله كم أتشرف بوجود أمثالكم معنا، والله العظيم، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. نعم. تقول أخت زوجها لا يصلي وليس لها أحد تذهب إليه إذا طلقت، فهل تبقى معه؟ لا، هي أصلا لو كان الطلاق طلاق راجعي واجب أن تكون في البيت، قال وتخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، لابد. يقول: هل للزوج منع زوجته من العلم الشرعي بحجة أن الوقت المصروف للعلم هو أحق به رغم عدم تقصيرها، ولكن كنوع من الغيرة إن تنشغل عنه به شيء؟ أول شيء عشان نتكلم بهذا، أول شيء لابد أن تفهمونه، أن تفهموه. الأول هو إن كان التعليم في أصول الديانة وهو التوحيد وما ينفيه من الشرك، وعلى ذلك لا سلطان له عليها، لا سلطان له عليها. وإن تركها في الأول تطلب العلم حتى تتقن أبوابا فتعلمها للغير، فالحق أنه ليس له أن يرجع أيضا، لأن الإنسان قال: من تعلم الرمي ثم رجع عنه فليس منا. وأما كان المسألة على فرض الكفاية هناك من يقوم به، الأمر إليه لا إليها. جزيت الجنة يا سكينة، ورفع الله مقامك ونفع بك. استغفر الله، أمت الله، يعني أنا الذي أتشرف لأنني بين إخواني وأخواتي الفضليات وإخواني الأماجد، أتعلم منهم وأتأدب وأتعلم الصبر والمثابرة. إحنا بين أيدينا هنا علماء وأفاضل وأماجد، وشيخ داود هو شاهد على ذلك، هو من هؤلاء الأماجد العلماء الأفاضل، ونحن إن شاء الله ننتفع به أكثر مما ننتفع منه، وهذا فضل منه. وأيضا ويدل الأخيار الأبرار، وهو أستاذ عماد أيضا، فضيلة الشيخ عماد أيضا معنا، وكثير من مشايخنا الأفاضل الذين نراهم يحضرون معنا، هم زيادة، يعني زيادة على الخير الذي فيهم والتواضع والعلم والإتقان، أنهم يأخذون بأيدي الأصاغر أمثالنا حتى نسير سيرا سويا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أسرع الناس سيرا لنشر السنة بين الناس. يقول: ما هو مقدار هذا أمين المال أمين. الذي له من عملها؟ ها؟ يقول: ما هو مقدار هذا المال الذي له من عملها؟ المسألة على التقدير بينهما. يقول: لن ينبل المرء حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه ومن أقرانه. صدقت ورب العزة، صدقت ولا فض فوق، وأحسن الله إليك. وهذا كلام الإمام العلم الإمام ابن عيينة، قال النبيل هو من يأخذ ممن فوقه ومن دونه ومن هو قليل له. بركتم جميعا وأحسن الله إليكم. يقول: بيحصل نزاع يا مولانا بين الزوجين، لو افترضنا أن راتبها 1000 جنيه، فكم يكون حق الزوج؟ يا شيخ أشرف، ماذا سأفعل؟ هو أصلا ينظر في الوقت الذي منحها إياه، وينظر في الكفاية على سد الإعواز ويقول به. المسألة ليست مؤقتة توقيت بالتوقيف، ليس هناك توقيف على التوقيت. شيخ، بس الأولى ألا يفعل. طبعا الأكرم ألا يفعل، لكن إن فعل له، أنا أتكلم الآن له ولا ما له؟ أنا فاهم، عشان بس حد شاف. الأكمل ألا يفعل، الأكمل طبعا الأكمل ألا يفعل. تقول أخت: تقدم لخطبتها أخ نحسبه على خير ولا نزكيه على الله، ولكنها رفضته فقط لأنه أصغر منها بعامين، هل تأثم بذلك؟ لا، هي مغفلة، أنا آسف في اللفظ، مغفلة طبعا. يعني أما تفوت على نفسها الفرصة بما وصفت الآن بأنه يعني على دين وعلى خلق، وهي تقول لا نزكيه على الله، يعني هذا الرجل فيه ما فيه من الفضل، فرفضته من أجل عامين. أما يعني شوف لابد أن تأتسي بإيش؟ تأتسي بالفضليات، تأتسي بمثل خديجة رضي الله عنها أرضاها، 15 سنة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هي أكبر منه وقد تزوجته. يعني أنت أتتك فرصة فاهتبليها. الحق يعني أنا الأصل عشان أكون منصف في الإجابة، هي لا تأثم، لكنها تغافلت جدا عن مسألة مهمة، هو أنه قد جاءها من ترضى به، ترضى بدينه وخلقه، فعضي عليه بالنوادر، هذا من النوادر في هذا الزمان، لا سيما إن كان حقا خلوقا، لأن الخلق هو أصل، هو الأساس في الإنسان. نعم. تقول: هل إذا اشترطت الزوجة على زوجها أمورا قبل الزواج يلزم بتنفيذ هذه الشروط؟ نعم، يلزمه أن ينفذها إلا أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، هذا شرط ساقط باطل لا يؤخذ به، لأنها تحرم به حلالا، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. حديث ضعيف مصطفى، لم يصح. يقول: ما رأيكم شيخنا في الدمن وخضراء الدم؟ نعم، الدمن كما قلنا حديث ضعيف لم يصح.